جلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الدكتور عادل المراغي إمام المسجد. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى كذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها صدق الله العظيم.